سبحانه وتعالى. نسأل الله كما من عليهم أن يمن علينا ويجعلنا إن شاء الله من المغفور لهم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قالوا الحج المبرور يكفر الذنوب كبيرة وصغيرة. نعم. وكذلك التوبة النصوح. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين حتى أن ينقل عن الرسول، قال هذه الغفران هذا لنا لأصحاب من حج هذه السنة ولا دائما يا رسول الله؟ فقال لكم ولمن يأتي بعدكم، فرحمة الله واسعة، نسأل الله يجعلنا من أهل رحمته. نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كثر خير الله وطاب. إن رحمتي وسعت كل شيء، إن رحمتي وسعت كل شيء، سبحانه وتعالى. نعم. فهذا إسناد صحيح. باب تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة. بس أقرأ يا شيخي. سيدنا علي رضي الله تعالى عن زوج البتول، البتول من هي البتول؟ سيدة فاطمة. قيل على أن بتول يقال على أن ما أداء الحيض إلا مرة ما لم تقطع صلاة، رضوان الله تعالى عليه والله أعلم. مرة من المرات سيدنا علي دخل عليها وهي حبيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، دخل عليها سيدنا علي ووجد في فمها السواك، وجد في فم السيدة عائشة السيدة فاطمة السواك. فقال، وكان شاعر رضي الله تعالى عنه، كان شاعر مفلق فصيح، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب من معدن بيت النبوة. نعم. رضي الله تعالى عنه. فقال يخاطب الايه السواك، يقول حضيت يا عود الايه حضيت يا عود الاراك بثغرها، حضيت يا عود الاراك بثغرها، الاراك هذا الذي ايه نتسوق به وهو افضل سواك، حضيت يا عود الاراك بثغرها، ما فاز منها يا اراك سواك، لو كنت مثلي يا أراك قتلتك، لو كنت مثلي رجل يجي عند فمه قتلتك. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الشجاع البطل. نعم. لو كنت مثلي يا سواك قتلتك، ما فاز منها يا أراك سواك، ما فاز منها يا أراك سواك، رضوان الله تعالى عليهم. كانوا يحبون المزح مع أزواجهم، يدخلون عليهم الفرح، رضوان الله تعالى عليهم، ويعدون المرأة شريكة له في عمره، ما يعدها أن خادمة أن كذا ولا هذا، لا يعرف قدرها. نعم. لأن الله يقول، الله يقول والصاحب بالجنب، والصاحب، الله يدلنا على أننا نواجد بعضنا بعضا، نواجد جارنا لا نؤذي، لا نؤذي الجار، لا نؤذي أخانا المسلم، حتى الجار بالجنب، الجار بالجنب هي الزوجة الذي تنام بجانبك. نعم. هي الزوجة والجار ذي القربى والجار بالجنب، والجار الجنب هو اللي هي هذا هي الزوجة. لا بد الإنسان وفي الحديث ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. الله يأدبنا بآداب الشريعة وآداب القرآن وآداب السنة. نعم. فرح إلى أن قال: وعما حد عرفات، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: وما جاوز واديا أرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون إلى الجبال مما يلي بساتين بني عامر. الحين ليش يقول عرنة؟ يقول عرنة بفتح العين، ضم العين وفتح الراء ونون بعدها، لأن لفظ عرنة على وزن عرفة في الكتابة واحدة، بس هذيك الفرق بينهما على أن بدل النون ف، وهذه بدل الفاء نون، عرنة عرفة، فلذلك عرفة وعرنة متجاوران. فوادي عرنة وادي يأتي من فوق قرية تسمى ايه تسمى عرنة. فإذا سالت عرنة يأتي سيلها في هذا الوادي فيسمى هذا الوادي وادي عرنة, وهو المحل الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة الذي صلى فيه الرسول يوم ايه يوم عرفة. ثم بعد الصلاة دخل الى عرفة دخل على عرفة فيقول على ان عرنة ليس هو من عرفة بل هو جزء من غير عرفة. فالإنسان إذا صلى فيه بعد ذلك نعم صلى مع الإمام فالإمام يصلي فيه وبعد الصلاة يدخل عرفة. نعم طيب يا سيدي. نعم كانت هذه البساتين عند عرنة بالنون وبقربها مسجد إبراهيم المسمى مسجد عرنة بالنون تارة لأنه بني بها بالفاء بني بها وبالفاء أخرى للمجاورة. وكان فيها نخل وعين تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريم بن خالد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي افتتح فارس وهرسان. يعني يقول على أنه أمام المسجد الذي يصلى في مسجد إبراهيم الخليل الذي يصلى في عرنة نعم في أمام القبلة وبعده الوادي, وبعد الوادي كان هناك طرف كان في بساتين لبني عامر, وهؤلاء بني عامر هم أخوال سيدنا عثمان ابن عفان الصحابي الجليل المبشر بالجنة نعم الذي تزوج بنتي رسول الله من هي رقية وأم كرثوم ماتت عنده الأولى فالرسول زوجه الثانية بعد ما عنده زوجه الثانية الذي تستحي منه الملائكة. الرسول أخبر إن الملائكة لتستحي كما قال من عثمان رضوان الله تعالى عليه, حتى أن الرسول كان يستحي منه. مرة من المرات الرسول دخل إلى بستان من بساتين المدينة نعم لأجل أن يروح على نفسه عليه الصلاة والسلام نعم. فسأل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنه ما كان يفارقه, جاء من بيته وسأل عن الرسول عليه السلام قال له إنه دخل إلى إلى إلى حيض من حيطان المدينة حيضان البستان فجاء فالرسول جعل له جعل عند باب الحائط جعل أحد الصحابة يعني كالحارس. فجاء سيدنا أبو بكر وسأل عن الرسول وقال استأذن لي رسول الله نعم. فذهب الرجل الذي الرسول جعله على الباب إلى الرسول قال أبو بكر إن يستأذن إذا له بشره بالجنة. سيدنا عمر كذلك إذا له بشره بالجنة حتى بعد ذلك والرسول جلس على إيه على حائط على على على حائط البئر حق البستان وأدلى رجله في جوف البئر نعم وكان كاشفا عن فخذي قليلا. شوف الرسول يفعل ذلك يريد أن يبين مقام كل صحابي رضي الله تعالى عنه نعم, وكان باين قليل من فخذه الشريف صلوات الله وسلامه عليه نعم. فلم يستره لا جاء بكر فلم يستره جاء عثمان فلم يستره حتى دخل عثمان رضي الله عنه نعم واستأذن ودخل فقال الرسول عليه السلام جاء الصحابي الذي وقع الباب إن عثمان يستأذن قال أذن له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه على امتحان يحصل له رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان قال سمع الطاعة يعني على أنك تدخل الجنة يعني يقتل رضي الله تعالى, وسيدنا عمر كذلك قتل لكن هذه بلوى حصلت خلاف بين المسلمين رضي الله تعالى عنه نعم. فالرسول قد أخبر بذلك قبل موته من فين يخبر من الله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نقول الرسول يعلم الغيب؟ لا, إذا كان الرسول ما يعلم الغيب نقول يا سيدي فلان بدوي أفعل لي يا سيدي فلان أفعل لي. نقول يا الله الذي خلق البدوي وخلق الرسول وخلق الدنيا كلها ندعو الله سبحانه وتعالى. الرسول ما يقبل أن تدعوه في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا هو. وشاهدنا. فدخل سيدنا عثمان فالرسول اصلح الثوب. وقد اخبر ان ان ان ان ان الملائكه تستحي من عثمان، او كما قال عليه الصلاه الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه، الا شوف الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه عليه السلام، وهو اكبر وهو عاش فوق الثمانين، ماذا فوق الثمانين رضي الله عنه. واما الصحابة الثلاثة الخلفاء مع سيدنا علي رضي الله عنه، مع سيدنا عمر، مع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، مات في 63 مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. اما سيدنا عثمان عاش رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جمع القرآن، وذلك المصاحف العثمانية، هذا مصحف عثماني، مصحف عثماني يعني منسوب الى عثمان الذي قرر القراءة، لانكم قلنا لكم على ان كان الصحابي الجليل سيدنا تميم الداري كان مجاهد في سبيل الله، وكان واقف في ثغر من الثغور، يعني الثغر الثغور يعني البلد التي تكون على البحر، كان يجاهد واقف لانه كان يخاف من يخاف من أعداء الله سبحانه وتعالى يأتون إلى البحر ويهاجمون المسلمين. زي عندك الرباط في المغرب، هذا الرباط كانوا دائما أهل المغرب هناك مع فرنسا ومع ذلك رضوان الله تعالى عليهم محاربين، فلذلك كانوا يعني يقفون على الى اخر. زي مثلا جدة كان يحط في جدة ناس من المجاهدين، ليه؟ لا تقبل عليهم اساطير اساطيل يعني قوات وبواخر الكفار. نعم. فشاهدنا فالرسول اخبر عن شيء قبل ان يحصل، وهذه من المعجزات التي اخبره الله سبحانه وتعالى بها. نعم. طيب سيد. قال المحب الطبري رحمه الله: وهي الآن خراب، وهي الآن هذه البساتين التي كانت خراب، لكن ذكرنا في الحاشية أسفل على أنه أحد العلماء الشيخ عبد الله بن جاسر الذي كان عضوا في رئاسة القضاء قد ذهب إليها ورأى آثار مجاري الماء وآثار البرد. نعم. قال الفاسي رحمه الله: الفاسي هذا رجل من اهل من علماء اجداد من علماء المغرب في القرن الثامن، جاء جده جد الشيخ تقي الدين الفاسي ونزل في مكة وعاشوا بها، والى الان لا زاد ذرية لهم، يقال لهم بيت الفاسي، كانوا بيت علم. نعم. يقول الشيخ الفاسي: نعم، واحد عرفة من هذه الجهة الآن بين، وهو علمان بعد العلمين اللذين هما حد الحرم إلى جهة عرفة، وكان سمى ثلاثة أعلام فسقط واحد وبقي أثره مكتوما عليه مكتوبا عليه. إن يعني علم مقام على أنه هذا حد عرفة، هذا أول عرفة من هذه الجهة، يعني إذا جيت المسجد هذا حق عرفة، وجيت عند المحراب حق الإمام، المحراب حق الإمام وما بعده بأذرع يعني بأذرع يعني كل 10 أذرع، هذه ليست في عرفة، ليست في عرفة، إنما الإنسان إذا صلى مع الإمام يخرج في آخر المسجد، إذا كان يبغى يبقى ويكتفي أنه يكون في المسجد يذهب إلى آخر المسجد، لا يجلس في قبليته، فيكون آخره هو في عرفة. نعم. إن الآمر بإنشائها بين منتهي أرض عرفة ووادي أورانة مزفر الدين صاحب إربيل سنة 5 و600، يعني سنة 605 بنى هذه العلامة عشان يوري الناس على أنه هذه ليست من عرفة، فأنتم يا حجاج كونوا من ورائها، كونوا من ورائها رحمه الله. نعم. فاسي كان في ناس ساكنين للمدينة المنورة، إن بعد صلاة المغرب صلينا المغرب. طيب. يعني احنا معنا حريم يعني شهر العمرة روح طوفوا شهر العمرة روح طوفوا طواف طواف طواف وبعد الطواف تسعوا وتحلقوا بعد الساعة لا وتحلقوا والمرأة تقص من ايش من شعرها الداخل الذي والرجال الرجال يحلق افضل هلا واذا ما حلق يقصر قصر في الشعر اللي حضر الساعة كامل الكعبة اللي بنكتب هذا هو اللي نحكي زي ما تبغى اللي تبغى من قلبك زي ما تبغى الحاصل ادعو الله سبحانه وتعالى بعد هذا الكلام سيد الشيخ صلي ركعتين بعد الطواف بعد الطواف صلي ركعتين نعم بعدين تخرج الى ايه ممكن تدركنا صلاة العشاء وكنا بالسعي اذا كان تبغى الان تطوف وتجلس وتصلي العشاء وتخرج الى السعي ما عليك ما يخلون معانا السعي لا رجل اخي معاه نساء هو ما يخلوه لا أد لا يعني النساء النساء كبير بالاخر النساء ما يطوف النساء ما يطوف عند الصلاه ما يطوف يمنعون ذا الحين عن الصلاه اذا كان الصلاه قريبه ذا الحين بعد الصلاه بعد الصلاه احسن اذا بس نصلي العشاء والسنه وناجل الوتر ايوه اجل الوتر ربنا يقبلنا وياك طيب سيدي اقول ذكر سيح عبد الله بن جاسر في مفيد الانام انه اكتشف ساتين عبد الله يقول الشيخ عامر يقول الشيخ وإليك قوله رحمه الله تعالى يقول الشيخ ابن جاسر على انه ذهب الى هذا البناء الذي كان القرية الذي كانت وهي البساتين حق بني عامر وزار محلها يشوفها الذي دقل في القدم نعم طيب وقد اكتسفتها في 15 سفرا سنة ألف وثلاثمائة وثمانين حجرية فوجدت الساقي الذي يجري معه ماء العين مستطيلا فرأيت الساقي يعني المحل يقول وصلت إليها ووجدت على أنها كانت على هذه الآثار كانت يعني في مجاري الماء ومجاري كذا مجاري كذا إلى آخره نعم ومشيت معه جنوبا شرقا حتى أتيت على موضع بركة العين يعني البركة المجتمع التي تطلع من البير أو من العين تمشي وتصب في بركة الى اخر يعني انه وجد الاثار اثار العين واثار البساتين التي قد ذكروها العلماء من سابق نعم طيب ووجدتها مبنية هي وساقيها بالحجارة والنور والنورة النور الجص الذي كان يفعل في مكة نعم ووجدتها مبنية هي وساقيها بالحجارة والنورة القوية الصلبتي وقد عجزت عن فصل النورة وهذا أول اكتشف لبساتين ابن عامر وهذا أول اكتشاف رحمه الله يقول يعني يقول النورة تلك التي كانوا يفعلونها الجس حقهم القدماء يقول اني وجدت ما اعجزني ان اكسرها ان اكسر ذلك الايه النور البيضاء شوف يعني اقوى من السمنت الان عندك الان اذا ذهبت الى الشارع هذا الذي هدم لتوسيعة الشوارع هذا الذي في اول القماشة شوف انت من فوق الحجر قد كبرى مثل اصنمة الجمال مرصوصة مع بعضها البعض بالنورة القديمة ما كان في سمنت ما عندنا النور من جبل النوارية في فوق العمرة كانوا يأخذون معروف الناس يعرفونه نعم يعني لأن الناس لا معرفة في الحجارة هذا الحجر كانوا يأخذون منه من الجبل ويحرقونه في النار الحجارة يحرقونها بالحطب وإذا حرقت نعم تغير لونها بعد ذلك يصبون عليها الماء فالبعيدة تتفتت فتصير مثل الايه مثل الدقيق الابيض مثل هذيك يسموها ايش البودره مثل البودره ابيض لذلك ياخذونها نعم ويعجنونها مع البطحاء فتبقى صلبه نعم الى اخره نعم ووجدت موضعها على طبق ما حدده الشافعي على طبق على طبق يعني على مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الشافعي من أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشيعة قرشي مطلبي من بني المطلب، وأهل مكة أدرى بشعابها. نعم. أقول فأهدى الشيخ بعد ذلك يذكر حتى حدود عرفة إلى أنفال. نعم. وبمشاهدة علامي عرفة القديمين يتضح أن جميع المسجد يعني مسجد نمرة ليس من عرفة، ويقال إن صدر هذا المسجد كانت إن صدر هذا المسجد إن صدر يعني أوله يد ما يصلي الإمام. نعم. إن صدر هذا إن صدر هذا المسجد كانت بنيته في المحل الذي خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخطبة البليغة. يعني على أن أول المسجد حينما يصلي الإمام الظهر يوم عرفة، هذا الموضع هو الموضع الذي صلى فيه الرسول وخطب فيه الرسول، وهو الذي يسمى بنمرة، الذي يسمى به بنمرة الذي محل الإمام وما بعده، هذا المحل الذي يصلي فيه الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب فيه الخطبة البليغة عليه الصلاة والسلام، وعلم الناس فيها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلاة الظهر والعصر جماعة تقديم، وذلك في جماعة تقديم يعني قدم العصر مع الظهر. نعم. لأنه في وقت العصر يبغى ينشغل بالتلبية والدعاء في الوقوف. نعم. حتى المغرب. وذلك في حجة الوداع سنة 10 من الحجرة النبوية. والعلمان القديمان المذكوران يقعان شرقا شمالا عن المسجد المذكور، وهما فاصلان بين عرفة ووادي أرنة من جهة الغرب عن عرفة، كما كان شرقا عن العلمين المذكورين فهو من عرفة بالفاء، وما كان غربا عنهما فهو من عرنة بالنون. وقد وجدت مكتوبا على العلم الجنوبي منهما على العلم الجنوبي مكتوب على العلم الجنوبي من أمر ببنائه من السلاطين والخلفاء المتقدمين. نعم. وقد وجدت مكتوبا على العلم الجنوبي منهما في حجر ملزق يعني مبني لاصق في العلم. نعم. نعم. ملزق بالعلم ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المكتوب على الايه مكتوب في الحجر ومبني في العلم ما نصه يعني هذا الكلام الذي فيه ما هو يا سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أمر بعمارة أمر بعمارة علام عرفات المفروض القيام فيها على كافة الأنام في حجة الإسلام سيدنا ومولانا الإمام الأعظم متفرد الطاعة على كافة الأمم أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين، أبو جعفر المنصور جد هارون الرشيد، لأنه هارون الرشيد ابن المهدي، المهدي ابن المنصور، المنصور ابن المنصور، والمنصور ينتسب إلى من؟ إلى سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس هو ابن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلفاء من العباس هم من ذرية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. نعم. أمتع الله بطول بقائه وله بقية لم نتمكن من قراءتها لصعوبة معرفته. يقول وله بقية يعني مكتوبة في الحجر لم نتمكن من قراءة لصعوبة دي. ما في عنده مكبر يقرأه. نعم. وتاريخ اكتسابي لما هو مكتوب في العلم المذكور في نبات الأولى سنة 70 و300 ألفا. شوف سنة ما في ألف ما في ألف لا ما في. بس سنة 300 وليعتمد ذلك في ألف عندك تاريخ اكتشافي. وتاريخ اكتشافي لما هو مكتوب اكتشافه هو يعني لما راح أما في العلم لأن المنصور أمر بهذا وهو في القرن الثاني في القرن الثاني. نعم يعني اكتشاف الشيخ كان حيا ما تدعيم في القرن الذي ذهب في آخر القرن الذي ذهب الذي يقول هذا الكلام. نعم. ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حد عرفات من الجبل المشرفة المشرفة. هذا اسمع يا شيخ هذه على مين؟ هذه على مين؟ على جهة مكة. وهنا على مين؟ واحد ثاني هنا هذا على مين؟ والمسجد حق سيدنا إبراهيم الخليل هنا شايف دحين. فهذه العلمين هذه العلمين يقول لك هذا آخر مكة آخر الحرم حق مكة آخر الحرم هذا آخر الحرم الذي يحرم فيه الصيد. ما كان من هنا يحرم الصيد ما يحرم أنك تصيد الصيد من هنا خلاص. هذه عرنة هذه بنو هذه يوريك على أنه هذا الوادي الذي هو عرنة الذي الرسول صلى هنا يوم عرفه. فأنت معناته على أنه هذا ما بين هذه الأربعين في مين ما بين هذه وادي عرنة هو مسيل إذا جاء السيل يأتي من هنا يأتي أمام المحراب والمحراب هنا هذا المحراب. فيكون المحراب هنا فيكون المحراب واقع في نفس عرنة. فأنت إذا صليت مع الإمام تذهب إلى آخر المسجد. الآن المسجد كبر 6 مآذن فيه قد واحدة مئذنة في الزمن العباسيين لا 700 سنة ولا تخللت ولا حصل فيها في الهواء وفي المطر ما حصل فيها خراب ولا شيء. إنما الحكومة جزاها الله خير السعودية طرحت المسجد وكبرته جعلته كبير 6 مآذن فيه الآن جزاه الله خير. نعم. دست الشيخ هو على أنه يبين لنا على أنك إذا صليت مع الإمام لا تبقى في المحل الذي صلى فيه الإمام بل تأخر إلى آخر المسجد. لأنك إذا بقيت في هذا المحل وجاء عليك الليل وأنت ذهبت من هذا الموضع إلى مزدلفة ما وقفت في عرفة. والشارع يقول الحج عرفة يعني الركن الذي يدرك به الحج هو عرفة. إذا راح الوقت وأنت لم تكن في عرفة من بعد الظهر إلى بعد بلحظة من بعد الظهر إلى فجر يوم 10 ما وقفت. فلذلك رحمه الله يعني ينصحنا ويحيطنا علما جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. طيب سيدي. ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبل عرفة إلى وسيق إلى ملتقى وسيق ووادي عرفة. قال بعض أصحابنا لعرفات حدود بس نجب قال ابن عباس نجب على قولي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه السياد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.